كيف تغلب رسل الله مكذبيهم ومن الرسل من قتله قومه؟ معاني الكلمات: الذين تولوا قوما، المنافقين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم، جنة وقاية لهم من القتل، ويحسبون يعتقدون، استحوذ غلب واستولى، يحادون يخالفون ويشاقون، الأذلين الأذلاء المغلوبين المهانين، لأغلبن لأنتصرن. العمل بالآيات: العمل الأول، ادع لأستاذك أو لشيخك لصبره على تعليمك. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. العمل الثاني، احرص على ذكر الله قبل الأكل وبعده وقبل النوم وبعده. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. العمل الثالث، احرص على الصلوات الخمس مع الجماعة خاصة الفجر والعصر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. التوجيهات: التوجيه الأول، الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. التوجيه الثاني، المنافقون من حزب الشيطان، فاحذرهم واحذر صفاتهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. التوجيه الثالث، من صفات حزب الشيطان الكذب والنفاق وبغض الصحابة. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.